الدرس 68. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب الشركة. تصح من كل جائز التصرف، وهي أنواع أربعة، وإنما تصح منها شركة العنان خاصة، وهي أن يأتي كل منهما بمال، وتصح على النقود وعلى مثلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشركة. يصح أن نقول الشركة بكسر الشين وإسكان الراء، ويصح أيضا أن يقال الشركة بفتح الشين وكسر الراء، وهي لغة الاختلاط أو الخلطة، ومنه قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء يعني الشركاء. أما معناها شرعا، معنى الشركة شرعا أو اصطلاحا، فهي عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. يعني جهة الشيوع يعني عدم التمييز. والمراد بالشركة هنا العقد الذي يحصل به ذلك. والأصل في مشروعية الشركة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. وكذلك حديث عن السائب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم، يعني أعلمكم به. قلت: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم الشركة، فقال: تصح من كل جائز التصرف. تصح أي الشركة من كل جائز التصرف. جائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد الذي يصح منه مباشرته للتصرفات بنفسه. ثم قال: وهي أنواع أربعة، أي الشركة أربعة أنواع. ثلاثة من هذه الأنواع باطلة لا تصح، ونوع واحد هو الصحيح. فالأنواع الباطلة هي شركة الأبدان، وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه. هذه الأنواع الثلاثة باطلة. فقال: وإنما تصح منها شركة العنان خاصة. من هذه الأنواع الأربعة تصح شركة العنان فقط، أما بقية الأنواع فهي باطلة لا تصح. فسميت هذه الشركة بشركة العنان من عن الشيء إذا ظهر، لأن كل من الشريكين أظهر ماله للآخر، أو مأخوذ من عنان الدابة. العنان ما يقاد به أو ما تقاد به الدابة، وذلك لاستواء كل من الشريكين في ولاية التصرف كالآخر، كاستواء طرفي العنان، وقيل غير ذلك في معناها. فقال: وإنما تصح منها شركة العنان خاصة، وهي أن يأتي، أي شركة العنان، أن يأتي كل منهما بمال. أن يأتي كل منهما أي من الشريكين أن يأتي كل منهما بمال، وتصح على النقود وعلى مثلي، هذا يأتي بمال وهذا يأتي بمال، ويخلطان المالين. ويشترط هنا كما تقدم في التعريف على جهة الشيوع يعني عدم التمييز، يعني عند الخلطة لا يتميز مال هذا عن مال هذا. طبعا المراد بهذه الشركة عندما يخلطان المالين حتى يتجرا يعني بالمالين، وليحصل لهما الربح، ويكون الربح بينهما كل على حسب أو على قدر ماله كما سيأتي. نعم. قال: وتصح على النقود وعلى مثلي. مثلي، على مثلي، يعني تصح الشركة على النقود مثل الذهب والفضة يخلطان، وكذلك تصح على المثلي، على المثلي يعني غير النقد، مثل القمح يصح أن يشترك به أو الذرة. أما المتقوم فلا تصح الشركة فيه، لأنه لا يمكن خلطه، المتقوم لا يمكن خلطه بحيث لا يتميز، إلا إذا ورثاه مثل تركه وهناك يعني ورثة، فيكونون يعني مشتركين بهذا الإرث، ويكون هذا الإرث من الأموال المتقومة، فهنا يعني تكون شركة في مال متقوم، وتصح الشركة فيه بشرط أن يأذن كل منهما للآخر في التصرف، أن يأذن كل من الشركاء أو الورثة الذين ورثوا هذا المال المتقوم، يأذن كل منهم لصاحبه في التصرف. نعم. قال: ويشترط أن يخلط المالان بحيث لا يتميزان. نعم، هذه من شروط صحة الشركة، يشترط أن يخلط المالان بحيث لا يتميزان، يعني حتى لا يعرف كل واحد ماله، حتى لا يعرف كل واحد من الشريكين ماله، يعني لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر، لا يمكن تمييزه حتى يتحقق معنى الشركة. وكذلك يشترط أن يكون الخلط قبل إجراء عقد الشركة، يتم الخلط ثم يتفقان على الاشتراك، الخلط يكون قبل عقد الشركة. نعم. وأن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر وعلى صفته، فلو كان لهذا ذهب ولهذا فضة، أو لهذا حنطة ولهذا شعير، أو لهذا صحيح ولهذا مكسر، لم يصح. نعم. إذن ويشترط أيضا أن يكون مال أحدهما أي أحد الشريكين من جنس مال الآخر، من جنس مال الآخر كذهب وذهب، ما يصح أن يكون هذا ذهب وهذا ماله فضة، لأنه يمكن التمييز هنا، أما ذهب مخلوط مع ذهب لا يمكن التمييز. يكون من جنس مال الآخر وعلى صفته، كصحيح مثلا، طبعا ذهب منه صحيح منه مكسر. نعم. فلو كان لهذا ذهب ولهذا فضة، أو لهذا حنطة ولهذا شعير، أو لهذا صحيح ولهذا مكسر، بالنسبة للنقد لم يصح، أي لم يصح عقد الشركة، وذلك للتمييز، لأنه يمكن التمييز إذا اختلف المالان، وعدم تحقق الخلط على الوجه التام بسبب اختلاف الجنس أو اختلاف الصفة، فيمكن التمييز فلا تصح الشركة. نعم. قال: ويشترط أن يأذن كل منهما للآخر في التصرف. نعم. ويشترط أيضا أن يأذن كل منهما للآخر في التصرف، كل من الشريكين يأذن لصاحبه في التصرف، طبعا التصرف في المال المعقود عليه، يعني المال الذي اشتركا فيه، يشترط ذلك، يعني لابد من الإذن، ويكون هذا إما بإذن صريح طبعا يكون بلفظ يدل على ذلك، يأذن له في التصرف. نعم. فيتصرف كل منهما بالنظر والاحتياط، فلا يسافر به ولا يبيع بمؤجل، ولا يشترط تساوي المالين. نعم. فإذا أذن كل منهما للآخر في التصرف، فيتصرف كل منهما بالنظر والاحتياط. بالنظر والاحتياط طبعا يعني يتصرف بحسب المصلحة، لأن كل منهما وكيل عن الآخر، كل من الشريكين وكيل عن الآخر، والوكيل طبعا يتصرف بما فيه مصلحة الموكل، يتصرف بما يحقق مصلحة الموكل. فلا يسافر به، يعني لا يسافر أحد الشريكين بالمال المشترك، لأن السفر فيه مخاطر. ولا يبيع بمؤجل أيضا، لأن هذا لا يحقق المصلحة، وأيضا فيه تغرير بمال صاحبه. وكذلك لا يبيع بثمن المثل، وهناك من يرغب ويدفع أكثر من ثمن المثل. ولا يشترط تساوي المالين أي في القدر، يعني لا يشترط التساوي، ممكن إنسان عنده يعني 1000 والآخر 5000، فهنا يكون يعني المال مشترك بينهما، ويكون 5 لهذا، يعني إذا قسم الربح يقسم يعني أسداس، هذا له 5 وهذا له 6 من الربح على حسب المال كما يذكره المصنف. نعم. قال: ويكون الربح والخسران بينهما على قدر المالين. نعم. ويكون الربح والخسران بينهما أي بين الشريكين على قدر المالين، على قدر المالين. طبعا هنا لا يصح اشتراط يعني مثلا هذا يدفع 1000 وهذا يدفع 2000 يشتركان ويشترطا أن يكون الربح متساويا، لا يصح ذلك. نعم. قال: فإن شرطا خلاف ذلك بطلت. يعني إن شرطا خلاف ذلك، يعني خلاف، يعني يكون الربح والخسران على قدر المالين، إذا اشترطا خلاف ذلك لا يصح، لا تصح الشركة، بطلت، تكون الشركة باطلة. يعني مثلا كانت الشركة 3، يعني هذا عنده 2000 وهذا 1000، تكون هنا 3، ثلث لهذا وثلثان لصاحب 2000. نعم. فإن عزل أحدهما الآخر عن التصرف انعزل، وللآخر التصرف إلى أن يعزله صاحبه، ولكل منهما فسخها متى شاء. نعم. فإن عزل أحدهما الآخر عن التصرف انعزل، انعزل يعني لا ينفذ تصرفه، لا ينفذ تصرفه، لأن إذنه له بالتصرف يعتبر توكيلا، هذا الإذن توكيل، والموكل له أن يعزل الوكيل عن التصرف متى شاء. فإذا انعزل لا ينفذ تصرفه، وللآخر يعني الذي عزله التصرف إلى أن يعزله صاحبه، يعني يبقى إذا أحدهما عزل الآخر، عزل صاحبه ينعزل عن التصرف، وهو يبقى يعني على الإذن السابق حتى يعزله صاحبه، إلى أن يعزله صاحبه. ثم بين حكم الشركة، هل هي يعني من العقود اللازمة أم من العقود الجائزة؟ فقال: ولكل منهما فسخها متى شاء. وهذا يدل على أن الشركة عقد جائز، الشركة عقد جائز، والعقد الجائز يعني متى ما شاء فسخه له أن يفسخه، بخلاف العقد اللازم، مثل الإجارة كما سيأتي من العقود اللازمة، عقد لازم لا يتمكن من الفسخ. نعم. قال: وأما شركة الأبدان فباطلة، كشركة الحمالين وغيرهم من ذوي الحرف على أن يكون الكسب بينهم، وشركة الوجوه والمفاوضة أيضا باطلتان. نعم، هنا يعني شرع في الكلام على باقي الأنواع، أنواع الشركة وهي الأنواع الباطلة، فقال: وأما شركة الأبدان، شركة الأبدان طبعا ليس فيها مال، يعني مال يخلط، وإنما يشتركان بأبدانهما، وهذا تسمى شركة يعني أصحاب الحرف الصنائع، مثل الحمالين، مثل الحمالين يشتركون، نجار مع نجار، يعني نعمل مع بعض وما يكتسب يكون بيننا. هذه شركة الأبدان، شركة الصنائع باطلة، لأن فيها غررا هذه الشركة، وكذلك كل من الشريكين لا يدري يعني هل يكسب صاحبه أم لا يكسب، أو هل هو يكسب مثل صاحبه، قد يكون هذا يعني أقوى وأكثر خبرة ويكتسب أكثر، فلا تصح هذه الشركة، شركة الأبدان. إذن هذه الشركة باطلة كما قال، فباطلة، أما شركة الأبدان فباطلة، حتى لو يعني اتفق نوع الحرفة، كما قلنا مثل نجار مع نجار، كهربائي مع كهربائي، حمال مع حمال، حتى لو اتفق، سواء اتفقا في الحرفة أم اختلفا، فهي شركة باطلة. قال: كشركة الحمالين وغيرهم من ذوي الحرف، حرف يعني الصناعة، على أن يكون الكسب بينهم، يعني يشتركون ويكون الكسب مشتركا بينهم، هذه هي شركة الأبدان وهي باطلة. والنوع الثاني أيضا الباطل شركة الوجوه، قال: وشركة الوجوه، أيضا هذه الشركة باطلة. سميت شركة الوجوه لأن كلا منهما يشتري بوجاهته، يعني الناس يقدرون ويعطون ويدينون، اي نعم، تسمى شركة الوجوه. هذه أيضا شركة باطلة لعدم وجود المال، ما في مال، يعني يشتركان كل واحد بوجهه ويروح يحصل يستدين، هذه أيضا شركة باطلة. والنوع الثالث المفاوضة، يعني وشركة المفاوضة، المفاوضة يعني يشترك عاملان فيما يكتسبانه، يشتركان فيما يكتسبانه، ويشتركان في غرم ما يغرمانه أيضا، فهذه شركة المفاوضة أيضا باطلة. قال: أيضا باطلتان، يعني كما أن شركة الأبدان باطلة، كذلك شركة الوجوه وشركة المفاوضة باطلتان كشركة الأبدان، لأن في جميعهما غررا، في جميع هذه الأنواع الثلاثة هناك في غرر. نعم. قال: باب الوكالة، يشترط في الموكل والوكيل أن يكونا جائزي التصرف فيما يوكل فيه، وتصح وكالة الصبي في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية، والعبد في قبول النكاح. نعم. بعدما فرغ من الكلام على باب الشركة، انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب الوكالة. طبعا نقول الوكالة أو الوكالة لغة صحيحة، فتطلق الوكالة في اللغة على معاني، منها الحفظ، ومنها قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الحافظ، وكذلك تطلق على التفويض، ومنه قوله تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم، أي فوضت أمري إليه، هذا معناها في اللغة. أما في الاصطلاح أو في الشرع، فمعنى الوكالة تفويض شخص ما له فعله، يعني ما يجوز له فعله أو يصح فعله مما يقبل النيابة إلى غيره، يعني يفوضه إلى غيره بصيغة، بصيغة ليفعله في حياته، ليفعله في حياته حتى لا يكون إيصاء. فقال يشترط في الموكل والوكيل أن يكونا جائزي التصرف فيما يوكل فيه، جائزي التصرف فيما يوكل فيه، يعني فلا يصح التوكيل من الصبي ولا من المجنون، يعني لا يصح أن يكون الصبي والمجنون وكيلا ولا موكلا، لا يصح أن يوكل ولا يصح أن يعني يكون وكيلا. وكذلك لا يصح من المرأة أن توكل في عقد النكاح، وكذلك المحرم بنسك بحج أو عمرة لا يصح له أن يوكل في عقد النكاح، لأنه ليس له فعل هذا. المحرم إذا باشر عقد النكاح فالعقد باطل، كذلك المرأة ليس لها أن تباشر عقد النكاح بنفسها، فلا يعني يجوز توكيلها، ولا يعني لا يصح أن تكون هي وكيلة ولا أن توكل، لأنها ليس لها مباشرة هذا العقد، وإنما الولي وليها هو الذي يباشره. قال وتصح وكالة الصبي في الإذن في دخول الدار، يعني هذا استثناء من بعض ما تقدم، يعني من قوله يشترط في الموكل والوكيل أن يكونا جائزي التصرف، فطبعا الصبي لا يصح أن يعني يكون وكيلا، لكن هنا قال تصح وكالة الصبي في الإذن في دخول الدار، يعني عندما يأتي شخص يخرج يدفع ولي الصبي يقول ائذن له أو دعه يدخل مثلا، فهنا يصح هذا، يصح ذلك. وكذلك تصح وكالة الصبي في حمل الهدية، يعني يبعث مع الصبي هدية لشخص، كذلك هنا تصح، يعني يقول له أوصل هذا إلى فلان. نعم. والعبد في قبول النكاح، يعني يصح أيضا توكيل أو وكالة العبد في قبول النكاح، طبعا يقبل النكاح لغيره يصح، ولو كان يعني بغير إذن سيده، لأن هنا ليس في ذلك ضرر على السيد، لا يترتب على ذلك ضرر على السيد. أما العبد لا يصح توكيله في الإيجاب، في إيجاب النكاح، لأنه يترتب عليه إثبات المهر والنفقة. نعم. قال ويجوز التوكيل في العقود والفسوخ والطلاق والعتق وإثبات الحقوق واستيفائها، وفي تمليك المباحات كالصيد والحشيش والمياه. نعم. هنا ذكر المصنف يعني مما يجوز فيه التوكيل، فقال ويجوز التوكيل في العقود، مثل عقد البيع، الهبة، النكاح، يجوز التوكيل فيه. وكذلك يجوز التوكيل في الفسوخ، يعني فسخ العقود يجوز، مثل رد المبيع بسبب عيب مثلا في المبيع يجوز التوكيل في ذلك، أيضا الإقالة وفسخ البيع، وفي الطلاق والعتق، وفي إثبات الحقوق، طبعا إثباتها بإقامة بالدعوى أمام القاضي، واستيفائها كذلك، استيفاء يجوز التوكيل في استيفاء الحقوق ممن هي عليه، كل ذلك يعني جائز. وفي تمليك المباحات، تمليك المباحات كالصيد والحشيش والمياه، ومما يدل يعني من الأدلة على التوكيل في استيفاء الحقوق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية أي علامة فضع يدك على ترقوته، هاي الإشارة، فهذا دليل على الجواز يعني التوكيل في استيفاء الحق. كذلك في تمليك المباحات كالصيد والحشيش، لأن إحراز المباحات من أسباب الملك، يعني شبيه بالشراء، فيصح التوكيل فيه. نعم. قال: وأما حقوق الله تعالى فإن كانت عبادة لم يجز إلا في تفرقة الزكاة والحج وذبح الأضحية، وإن كان حدا جاز في استيفائه دون إثباته. نعم. وأما حقوق الله تعالى، طبعا المتقدم أنه يجوز التوكيل في إثبات الحقوق واستيفائها، يعني حقوق العباد. وأما حقوق الله تعالى فإن كانت عبادة مثل الصلاة لم يجز، يعني لم يجز للشخص أن يوكل في فعلها شخصا آخر، يعني يصلي عنه، إلا هذا استثناء، إلا في تفرقة الزكاة، يجوز للإنسان أن يوكل غيره بإخراج الزكاة وكذلك الكفارة، وإلا في الحج، طبعا الحج عن المعضوب، المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة ولا يتمكن من الذهاب بنفسه، وكذلك عن الميت، يجوز التوكيل في الحج عن الميت. وطبعا الحج يتبعه التوكيل في الحج ركعتا الطواف، وهذه تكون أيضا عن الموكل، سواء كان الميت عن الميت أو عن المعضوب، هذه تكون تبعا. وكذلك في ذبح الأضحية يجوز التوكيل في كل ذلك وإن كان عبادة، فهذا مستثنى. وإن كان حدا، يعني وإن كان حق الله حدا من الحدود، جاز في استيفائه دون إثباته. الحد يجوز التوكيل، يعني الإمام يوكل من يقوم باستيفاء هذا الحد، جاز التوكيل في استيفائه. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهناك أنه فوض أو وكله في استيفاء الحد وإقامة الحد. إذن في استيفاء الحق الحد يجوز، أما في إثباته، في إثبات الحدود، لا يجوز التوكيل في إثباته. يعني يقول لرجل: وكلتك أن تثبت زنا فلان ليقام عليه الحد، لا يجوز، لا يصح ذلك، لأن الحدود يعني مبناها تدرأ بالشبهات ويطلب فيها الستر. نعم. قال: وشرطها الإيجاب باللفظ من غير تعليق، كوكلتك أو بع هذا الثوب، والقبول باللفظ أو الفعل، وهو امتثال ما وكل به. نعم. ثم شرع في بيان شروط الوكالة، فقال: وشرطها أي الوكالة الإيجاب باللفظ من غير تعليق، يعني الوكالة عقد، فهي تحتاج إلى صيغة، تحتاج إلى صيغة، يعني الصيغة تكون إيجابا وقبولا، فشرطها أي الوكالة الإيجاب والقبول، طبعا لأن ذلك هو الذي يدل على الرضا، لأن الشخص لا يجوز له أن يتصرف في حقوق أو في حق غيره إلا برضاه. قال: من غير تعليق لها، يعني لا يصح تعليق الوكالة، قل مثلا إذا جاء فلان فقد وكلتك ببيع سيارتي مثلا، لا يصح هذا التعليق، أو إذا جاء الشهر الفلاني مثلا الشهر فقد وكلتك، لا يصح تعليق الوكالة. قال: كوكلتك، هذا مثال قال شرطها الإيجاب باللفظ، كوكلتك يقول له: وكلتك بكذا، أو يقول الموكل: بع هذا الثوب، بع هذا، ولو لم يقل له: وكلتك أن تبيع هذا الثوب أو هذه السيارة، قوله بيع هذه السيارة أو بيع هذا الثوب، هذا هو يعني متضمن للتوكيل أو متضمن للإيجاب. وشرطها أيضا القبول باللفظ، القبول من الوكيل، القبول إيجاب يكون من الموكل والقبول من الوكيل، كذلك يكون القبول باللفظ بأن يقول قبلت، أو الفعل، يعني لا يشترط اللفظ، يعني الفعل أيضا يقوم يعتبر قبولا وهو امتثال ما وكل به. قال له بع سيارتي فقام ببيعها، هذا يعتبر قبولا منه. نعم. قال ولا يشترط الفور في القبول، فإن نجزها وعلق التصرف على شرط جاز، كقوله وكلتك ولا تبع إلى شهر. نعم. ولا يشترط الفور في القبول، يعني عندما قلنا يشترط لها إيجاب وقبول، لا يشترط القبول أن يكون على الفور مباشرة، ولا يشترط أن يكون القبول في المجلس، لا يشترط ذلك. فإن نجزها، يعني نجز الوكالة وعلق التصرف على شرط جاز، يعني يقول له وكلتك أن تبيع سيارتي لكن لا تبيع إلا بعد شهر، هنا يجوز. أما تعليق الوكالة نفسها لا يصح، أما تعليق التصرف وكلتك لكن بعد شهر تقوم بالبيع يصح ذلك، لأن هذا التعليق ليس تعليقا للعقد، ليس تعليقا، وإنما هو يعني قيد في التصرف، كأنه مثلا يقول وكلتك أن تبيع سيارتي لكن لا تبيعها بأقل من 5000 مثلا، هذا قيد في التصرف وليس قيد في العقد. قال وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن، وإن كان مما لا يتولاه بنفسه أو لا يتمكن منه لكثرته. نعم. هنا في يعني في إشكال في العبارة، كل النسخ عندكم هكذا نفس ما قرأ، كذلك عندي هنا وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن، يعني إلا بإذن من الموكل، ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا بإذن من الموكل، لأن الموكل رضي بتصرفه ولم يرضى بتصرف غيره، فإذا أراد أن يوكل آخر لابد من إذن الموكل. إلا بإذن، وإن كان مما لا يتولاه بنفسه أو لا يتمكن منه لكثرته، هنا العبارة فيها إشكال بهذه الصفة، هنا يجوز للإنسان أن يوكل في الشيء الذي لا يمكن أن يتولاه بنفسه، وقال وكلتك أن تبني لي دارا، وما يستطيع أحمل حجر ويبني، معناته يأتي بعمال وبنائين ويشتغلوا، فهنا العبارة كون وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن، أو إلا إن كان يعني الشيء الموكل فيه مما لا يتولاه بنفسه، فهنا يجوز له أن يوكل فيه غيره. أو إلا بإذن، أو كان، ها، أو كان مما لا يتولاه بنفسه، هنا أيضا العبارة تكون سليمة، ليس للوكيل أن يوكل أي فيما وكل فيه إلا بإذن، أو كان أي الشيء الموكل فيه مما لا يتولاه بنفسه لكثرته، يعني لا يتولاه بنفسه لكونه لا يحسنه أو لا يليق به أو لا يتمكن منه لكثرته، فهنا تستقيم العبارة، فله حينئذ التوكيل عن موكله، له أن يوكل عن موكله. إذن هنا هكذا تكون إلا بإذن، أو كان مما لا يتولاه بنفسه، أو إن كان يعني الشيء الموكل فيه. نعم. قال وليس له أن يبيع ما وكل فيه لنفسه أو لابنه الصغير ولا بدون ثمن مثله ولا بمؤجل ولا بغير نقد البلد إلا أن يأذن له في ذلك. نعم. وليس له أي للوكيل أن يبيع ما وكل فيه لنفسه، لأن هنا في تهمة، أو وكذلك فيه هنا تولي لطرفي العقد، يعني هو يصير بائع هو يصير مشتري، وليس له أن يبيع ما وكل فيه لنفسه أو لابنه الصغير، ليس له ذلك كما قلنا لوجود التهمة، لوجود التهمة، ولا بدون ثمن مثله، يعني وليس للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل، يعني بأنقص من ثمن المثل. طبعا إذا كان النقص يعني كبيرا لا يحتمل في المعاملة، لا يتسامح فيه في المعاملة، يعني مثلا قيمته مثلا ثمن المثل 1000 دينار هو يبيع 600، هذا لا يصح. أما إذا كان 1000 دينار باع 995، يعني 995 أو 999 مثل التجار يحطون قيمة حتى يجذبون الناس، يعني بدل ما يقول 1000 يقول 999، إيه يعني هذا مما يحتمل، شيء بسيط لا يضر، أما يعني بنقص كبير لا يجوز، لا ليس له أن يبيع به. وكذلك طبعا أما إذا باع بأكثر يصح، بأكثر من ثمن المثل يصح، ولا بمؤجل، يعني ليس للوكيل أن يبيع بمؤجل حتى ولو كان بأكثر من ثمن المثل، يعني هذه السيارة قيمتها نقدا أو حالا 5000 مثلا، فيبيعها بمؤجل 7000 لا يصح ولو كان بأكثر من ثمن المثل، لأن في ذلك مخاطرة. ولا يبيع بغير نقد البلد، ليس له أيضا أن يبيع بغير نقد البلد، النقد الذي يتعامل به أهل هذه البلد، إلا أن يأذن له في ذلك، إلا أن يأذن أي الموكل يأذن للوكيل في ذلك، يعني بالبيع بأقل من ثمن المثل أو بالبيع بمؤجل. نعم. قال: ولو نص له على جنس الثمن فخالف لم يصح البيع، كبيع ب1000 درهم فباع ب1000 دينار، وإن نص على القدر فزاد من الجنس صح، كبيع ب1000 فباع ب2000 إلا أن ينهاه. نعم. ولو نص له أي الموكل على جنس الثمن، نص له على جنس الثمن فخالف الوكيل لم يصح البيع، قال كبع ب1000 درهم فباع ب1000 دينار، هنا خالف الجنس، اختلف الدراهم تختلف عن الدنانير، الدرهم فضة والدينار ذهب، فقال كبع ب1000 درهم فباع ب1000 دينار، هذا هنا لا يصح البيع، لأنه قد يكون للموكل غرض في جنس الثمن، له هدف من ورائه، له غرض في جنس الثمن، وهنا يضمن الوكيل يعني ما يترتب على تصرفه ومخالفته. وإن نص على القدر فزاد من الجنس صحة، كبع ب1000 فباع ب2000 إلا أن ينهى، إن نص له الموكل على القدر فزاد من الجنس، من نفس الجنس، قال له بع ب1000 دينار فباع ب2000، يعني هنا زاد خيرا، يعني هذا يكون لمصلحة الموكل، فهو خالف إلى ما هو خير للموكل، والمنفعة هنا تعود على الموكل فيصح، إلا أن ينهاه يعني عن الزيادة، إذا نهاه لا يصح البيع، لأن هنا خالفه صراحة، وكذلك قد يكون له يعني هدف من وراء التحديد، يريد مثلا التيسير على الناس، لا يريد أن يغالي بالأسعار، فإذا نهاه لا يصح. نعم. قال: ولو قال اشتري بمئة فاشترى ما تساويها بدون مئة صح، وإن اشترى بمئتين ما يساوي مئتين فلا، وإن قال اشتري بهذا الدينار شاة فاشترى به شاتين تساوي كل واحدة دينارا صح، وكانتا للموكل، فإن لم تساوي كل واحدة دينارا لم يصح العقد. نعم. ولو قال، أي الموكل، قال للوكيل اشتر بمئة فاشترى ما يساويها، يعني اشتر لي شاة مثلا بمئة فاشترى ما يساويها، يعني شاة تساوي المئة، بدون مئة صح، وقال اشتر شاة بمئة فاشتراها بثمانية، يصح ذلك لأنه حصل مقصود الموكل وزاد خيرا. نعم. وإن اشترى بمئتين ما يساوي مئتين فلا، هنا لا يصح لأنه خالف نص الوكيل، خالف، حتى لو قال اشتر شاة بمئة، اشترى شاتين بمئتين، لا يصح ذلك لأنه خالفه. وإن قال اشتر بهذا الدينار شاة فاشترى به شاتين تساوي كل واحدة دينارا صح، وكانتا، أي الشاتان، للموكل. وهنا في حديث يدل على ذلك عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين بدينار، فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ما كان من أمري، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك. قال: فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. قال: فإن لم تساوي كل واحدة دينارا لم يصح العقد. إن لم تساوي كل واحدة دينارا، كل واحدة من الشاتين، لم يصح العقد. يعني اشترى قال اشتر شاة بدينار، اشترى شاتين، لكن لا تساوي كل واحدة بانفرادها لا تساوي دينار، لا يصح لأنه لم يحقق مقصود الموكل، لم يحقق مقصود. نعم. وإن قال بع لزيد فباع لغيره لم يجز، وإن قال اشتري هذا الثوب فاشتراه فوجده معيبا فله الرد، أو اشتري ثوبا لم يجز شراء معيب. نعم. وإن قال بع لزيد، قال الموكل للوكيل بع لزيد فباع لغيره لم يجز، يعني لم يجز ولا يصح البيع، لأنه ربما قصد إرفاقه، الموكل قصد إرفاق زيد، أو لأنه مثلا ماله يعني حلال وليس فيه شبهة فأراد أن يبيعه ويأخذ منه، فيعني له غرض أو له قصد، فلا يجوز له للوكيل المخالفة. وإن قال اشتر هذا الثوب فاشتراه فوجده معيبا فله الرد، يعني للوكيل أن يرد هذا المعيب، وكذلك الموكل له أن يرده أيضا. أو يعني قال الموكل للوكيل اشتر ثوبا لم يجز شراء معيب، يعني لا يجوز له حتى لو ساوى يعني أكثر مما اشتراه به، لا يجوز، لأنه هنا هو يقوم مقام يعني قائم مقام الموكل. فقال الموكل للوكيل اشتر ثوبا لم يجز شراء معيب، لا يجوز له أن يخالف ويشتري ثوبا معيبا، يعني لا يصح هذا الشراء. أظن الوقت يعني لا يسمح لنهاية الباب، فنكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.